يعني بحمد الله لا شك يعني ربنا جل وعلا ناصر دينه وحافظ هذا الدين، ولا يمكن أن يحفظ القرآن العظيم إلا بحفظ السنة النبوية، وقد حفظت بحمد الله وفضله، وبحمد الله قد يعني حصل تطرق لهذه الشبهات في أكثر من درس ورد على هذه الشبهات، وبحمد الله إن شاء الله بإذن الله ينزل كتاب لعل إن شاء الله بعد شهر أو شهرين بإذن الله، وقد دفع إلى يعني إن شاء الله دفعته إلى بعض الأخوان حتى يقوموا على طبعه في الرد على هؤلاء الملاحدة. نعم، ونسأل الله عز وجل أن ينفع به، وبحمد الله لم يزل بحمد الله أهل العلم يردون على هذه الشبهات، ولكن الشأن في الإنسان هو أنه لا يبحث عن الحق، ولا يبحث عن رد الشبهات، ولا يبحث عن كسر هذه الشبهات، فهذا الذي يخشى عليه، هذا الذي يخشى عليه. نعم، فعلى الإنسان أن يبحث وأن يسأل، وكما تقدم أن يطلب العلم. نعم، وإلا بحمد الله هذه الشبهات هي نعم شبهات ترهات الله. نعم، فهي لا شك يعني باطلة، وبحمد الله السنة النبوية يعني قد استوفت أعلى شروط التوثيق الموجودة في الكون. وهؤلاء الذين يطعنون في السنة النبوية يلزمهم أن لا يقبلوا خبرا البتة. الذي يطعن في السنة النبوية في السنة النبوية يلزمه لزوما لا محيدا عنه أن لا يقبل خبرا، لأن أخبار السنة النبوية هي أصح الأخبار وأعظم الأخبار، وقد استوفت أعلى شروط التوثيق. كل الأخبار التي تتداول بين الناس أو في الإذاعات أو في القنوات أو في شبكات التواصل أو في المجلات أو في الجرائد، لا شك أن الشروط التي يعني لو طبقنا عليها أدنى شروط قبول الحديث لا يقبل منها شيء البتة إلا أن يشاء الله. يا أيها الإخوة، الآن الأحاديث الضعيفة تقع، هذه السنة النبوية يشهد لها أشياء كثيرة. أولا يعني طبعا هي ما يصح حديث إلا بعد أن تتوفر شروط تتعلق بالإسناد، ثم شروط تتعلق بالمتن، والشروط التي تتعلق بالإسناد طبعا فيما يتعلق أولا في ذات الراوي، نعم لا بد أولا أن يكون عدلا ومستقيما، هذا واحد. ثانيا ولا يكون عدل حتى يكون صادق، نعم. ثم إذا كان صادقا لا بد أن يكون حافظا. يا أيها الإخوة، ماذا تقولون في الإمام الجليل الحسن البصري؟ لا شك أنه إمام جليل وعالم نبيل، الحسن بن أبي الحسن البصري الذي توفي عام 1100 وهو من أوساط التابعين، نعم لا شك أنه إمام جليل. لو روى حديثا عن سمرة بن جندب رضي الله عنه وهو صحابي جليل، أو لو روى حديثا عن أبي هريرة وهو صحابي جليل كما تعلمون، لو روى حديثا أيضا عن جابر بن عبد الله لو روى رضي الله عنهما وهو صحابي بن صحابي، لو روى عن عبد الله بن عمر وهو صحابي بن صحابي كما تعلمون، لما قبل خبره. من الآن مثل الحسن البصري؟ لا نعلم أحد الآن مثل الحسن البصري. الحسن البصري يعني يكفي أن شخص جالس، قال أنت إذا تكلمت يعني تأثرنا وغيرك يتكلم ما نتأثر، قال ليست الثكلة، ليست النائحة كالثكلة، النائحة التي تنوح من أجل صاحبتها، بخلاف ماذا؟ التي وقعت عليها المصيبة وهي الثكلة. فالحسن البصري يعني حتى هناك من أهل العلم قالوا هو يعني أفضل التابعين. طبعا في صحيح الإمام مسلم خير التابعين أويس القرني رحمه الله تعالى، لكن هناك من قال ولم يعلموا بالحديث الذي في صحيح الإمام مسلم. فإذا جئت من الصدق هو نعم من الصادقين نحسب الله حسيبا، إذا جئت من جهة الحمل هو من كبار الزهاد، نعم جئت من جهة العلم أخباره مبثوثة، قل ما يوجد كتاب من كتب الملة والشريعة إلا وفيه أخبار للحسن، وخاصة فيما يتعلق بالزهد والوعظ، نعم والتفسير، تفسير كلام الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، نعم. إذا جئت إلى الشجاعة كانوا يقدمونه في الصفوف الأولى، كانوا يقدمون الحسن في الصفوف الأولى، خلونا في المقدمة. إذا جئت للجمال جميل يعني نعم، لكن ما لو روى عن عبد الله بن عمر لا يقبل، منقطع. طيب الحسن إمام، يعني هذا كمثال، من الآن مثل الحسن البصري؟ يقول شعب بن الحجاج همي من الدنيا، شعب بن الحجاج إمام أول من فتش عن الرجال وذب عن السنة النبوية، يعني في زمنه، ولقد سبقوه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. يقول همي من الدنيا تفقد فم قتادة، قتادة وما أدراك ما قتادة، وما أدراك ما قتادة. قال لي أحد تلاميذه أمسك علي سورة البقرة فلم يخرم منها حرفا واحدا، قال أنا لصحيفة جابر أحفظ مني لسورة البقرة، ولو روى عن جابر لرد خبره باتفاق أهل الحديث، لا باتفاق أهل الحديث. حتى أبو عبد الله الحاكم الذي يتساهل في النقد لا أعلم أنه يصحح لقتادة عن جابر، لأنه منقطع لم يسمع. بينهما صحيفة سليمان بن قيس اليشكري، وسليمان بن قيس اليشكري ثقة جليل، وكتب صحيفة عن جابر، وهذه الصحيفة صحيحة. توفي تقريبا في خلافة عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما، سنة 70 تقريبا، عبد الله بن الزبير تعالى من قتل سنة 73. فعندما توفي بقيت الصحيفة عند زوجته، جاء طلبة العلم وأخذوها من زوجته. فهذه في معايير النقد عند غير المحدثين مقبولة، صحيفة كتبها شخص ثقة عن شخص آخر ثقة وهو جابر بن عبد الله صحابي جليل، ومع ذلك عند المحدثين غير مقبولة. لو روى قتادة عن جابر هذا يكون منقطع، نعم. ليس المسألة يعني مسألة الانقطاع، هذا الآن لابد من، ولذا تجد يعني أناس من عندنا، عبد الله بن لهيعة قاضي مصر وفقيه مصر في زمانه، يقول أبو عيسى الترمذي هو عند أهل الحديث ضعيف، هذا قاضي مصر في زمانه وفقيه مصر في زمانه، وهو أيضا سيد جليل ومن أهل الفضل والنبل، نحسبه كذلك والله حسيبه. ولكن ومع ذلك هذا كلام أبي عيسى الترمذي. هذه بس أشياء تتعلق ب يعني الإسناد، وفيه شروط كثيرة، يعني بس نختصر، لو بدنا نتكلم على الشروط لطال بنا المقام. ليس يعني كما يذكر في كتب المصطلح أن الحديث الصحيح ما رواه عدل ضابط عن مثله من غير قطع في الإسناد ومن غير شذوذ ولا علة، هذا بس كلام مجمل، هذا فيه تفاصيل كثيرة، هذه يعني شروط أيضا في المتن. إن توفرت شروط الإسناد والمتن، طبعا شروط المتن كثيرة لا يخالف القرآن العظيم، لا يخالف ما تواتر من السنة النبوية. نعم، لابد أن يكون يعني حتى يعدون أخطاء الراوي. يعني عندنا عند في هذه الأمة عند أهل الحديث فلان ربما وهم. أنا أسألكم، أحد ما يهم؟ ما في أحد من المخلوقين ما يهم، هذا موجود عند ربما وهم، ثقات ربما وهم، ربما وهم. ثم له بعض الأوهام، ثم يهم، ثم كثير الأوهام، ثم ضعيف، ثم بعد ذلك أشد واهي الحديث، ثم أكثر متروك، ثم أكثر وضاع. وترى يعني من الآن أنا أضرب لكم مثال، معرفة كون هذا راوي ضعيف هذه ترى سهلة الحمد لله، يعني يسير على من يسرها الله عليه. لكن أصعب منها هذا الشخص الضعيف، هل يكتب حديثه أم لا؟ هذه مسألة دقيقة وصعبة. ما معنى ذلك؟ يعني إذا قلنا فلان لا يكتب حديثه، ما معنى ذلك؟ الغنى، يعني أصبح وجوده وعدمه ماذا؟ واحد سواء، أصبح وجوده وعدمه سواء، أصبح وجوده وعدمه سواء. بخلاف ما لو قلنا يكتب حديثه، يعني ممكن أن يتقوى بغيره كعبد الله بن لهيعة، يتقوى بغيره. عبد الله بن لهيعة هو ضعيف، لكن حديث على ثلاثة أقسام. طبعا من يقول أن رواية العباد لعنة صحيحة، هذا قول خلاف، هذا قول معاصر، يعني قول ضعيف، فهم خطأ كلام المحدثين. فها الآن عبد الله بن لهيعة ضعيف، لكن ترى حديث على ثلاثة أقسام. عندنا قسم بارك الله فيكم من روى عنه بعد احتراق كتبه، هذا قسم، هذا أضعف الأقسام. من روى عنه من كتبه قبل أن تحترق، قسم ثالث من لازمه، روى حن من كتبه ولازمه واستمر يكتب عنه، وأعني به تلميذه عبد الله بن وهب إذا روى عنه، هذا أقوى الأقسام. ومع ذلك هذا القسم لا يصح، ومع ذلك هذا القسم لا يصح، ولكن هو أقوى من الذي قبله، والذي بعده أقوى من الذي قبله. تجد أن حتى يعني أراوي الثقة فيه تفاصيل في حديثه، مثل ما تقدم قبل أسبوع عبد الرزاق بن همام الصنعاني، عبد الرزاق صاحب المصنف ويصفون بالحفظ، قال أبو حاتم لا يحتج به، لا يحتج به، لا له كتاب المصنف الذي فيه يعني مع جامع معمر أكثر من 20,000 ما بين حديث وأثر وخبر. نعم، عبد الرزاق فيه تفصيل في شيوخه، في رواية عن شيوخه ليست رواية على درجة واحدة. أذكر شيخ واحد له سفيان الثوري، سمع عبد الرزاق من سفيان الثوري مرتين، مرة باليمن ومرة بمكة، ما سمع منه باليمن ضبط حديثه، ما سمعه من سفيان بمكة لم يضبط. شوفوا دقة التفاصيل. نعم، انظروا إلى دقة التفاصيل. نعم، ففي رواية عن شيوخ على ثلاثة أقسام، وأجمل التفصيل له مكان آخر وقد تقدم التفصيل فيما سبق. نأتي إلى تلاميذه، ليسوا أيضا في رواية عنه على درجة واحدة. فائدة ذلك طبعا عند المحدثين لو وقع اختلاف بين تلاميذه في روايتهم عن عبد الرزاق. نعم، و قد يقع الاختلاف، فهنا يحتاجون إلى التوجيه. هذا قسم. في قسم ثالث هو التفصيل في ذات حديثه. هذا الأول في شيوخه، في رواية عن شيوخه. الثاني في تلاميذه. الثالث في ذات حديثه. نعم، هناك تفصيل أيضا. هذه التفاصيل والدقائق والله أنها لا توجد في أمة من الأمم. والله أنا والله مسؤول عن هذا، لا توجد. لا والله اللي يطعن بالسنة لا شك أنه ملحد، وقد ألغى عقله إلغاء كاملا، وهو معاند إن لم يكن أجهل من عبار أهله. والله لو استبرينا في التفاصيل لطال الأمر. فهذه السنة محفوظة في حفظ الله. هؤلاء المخلوقين عباد، لا يمكن أن يوفقوا لهذا التوفيق إلا بتوفيق من رب العالمين جل وعلا. والكلام في هذا يطول. نسأل الله أن ينصر دينه ويعلي كلمته.